طشئ كلامي الشيخ، غير طشئ كلامي الشيخ. غيرك. أنا بدي أضرب مثال آخر يا شيخ. وين الحكمة؟ وين الحكمة يا جماعة اللي عم تدعو الناس إليها؟ إحنا فيها. هذا عمره سنتين ثلاثة أربعة، لازم تعمل معه مثل ما تعمل مع الشيخ وزيادة. لما تلقاه شو بتساوي معه؟ وسيلة بتقبله واسمع. بخير، هداه الله الإسلام. امبارح ولا امس كنا نحكي موضوع الحرارة، وانت يمكن قلت ولا غيره. نعم نعم. انه والله كنا هيك. نعم انا قلت هذا. صح. نعم. هذا طبيعة الانسان، الطبيعة التي عبر عنها الرسول عليه السلام في قوله لذلك الشاب الصالح. يا وليد، الذي زوجه والده وهو ابن 15 سنة ليحصنه. ما كنت معك عبد الله، ما انا ما شغلونا بالكهرباء يا شيخ. انا عارف لا اله الا الله. نعم. ذلك الشاب الذي زوجه ابوه. نعم. وهو ابن 15 سنة ليحصنه، انطلاقا من قوله عليه السلام: من تزوج فقد احرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني. زوجه ابوه، ومع انه في هذه السن المبكره كان يقوم الليل ويصوم الدهر. فبعد ان زوجه ابوه سأل كنته عن حالها مع زوجها، وكان جوابها أن قالت: إنه لم يطع لنا بعد فراشا. الله أكبر. هذا عبد الله، عبد الله بن عمرو العاص. كأنه الشاب هذا شاب. إيه. وأنا ما بنسى رواية رويت لي إياها عن الشيخ مقبل مع الشاب. إيه نعم. هذا الشاب ال 15 يعني يكون حديد، يكون هايج كالثور الهايج، بارد ليه؟ قائم الليل صائم النهار. إنه لم يطأ لنا بعد فراشا. كأمر طبيعي جدا شكاه إلى الرسول عليه السلام. طبعا هذا يؤخذ من فحوى القصة. نحن يا رسول الله زوجنا وإذا هو كأنه لم يتزوج. تقول زوجه: إنه لم يطأ لنا بعد الفراش. قال عبد الله: فإما لقيني رسول الله وإما أرسل إلي. فقال: يا عبد الله، بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. قال: قد كان ذلك يا رسول الله. القصة طويلة ولعلها معروفة عند الحاضرين، لكن الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع له المنهج الذي ينبغي أن يسير فيه في عبادته في صيامه وقيامه ومعاشرته لزوجه وزواره، قال له: وأنا الشيخ، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. يا وليد، بالشر يا شيخ، شرة شرة، لأني أسمعها شرة من علمائنا هناك. شرة وليد حمدود. لكل عامل يا شيخ، لكل عابد، لكل عابد أم لكل عامل. تعال تعال بينكم في روايات، هذه الرواية التي نحن عنينا بها وحفظناها. الشاهد هذا رجل الله عز وجل أنقذه من الشرك والضلال وهداه الله الإسلام حديثا، فأنا عنده شر الآن، فلا تعاملوه مثل ما تعاملوا بعضكم البعض، وهذا ليس من الحكمة التي ندندن حولها أبدا، وإنما ينبغي أن نتعاون معه على البر والتقوى. من يوم التعاون ما قال صاحبنا آنفا، إن أنت شفت أنه تكلم بكلام فيه قسوة فيه شرة فيه شدة أنت لطف بقى الموضوع، لكن لا هو بيشدد وأنت بترخي، ويمكن ترخي خطأ بتفلت بالمرة. لا لكن أنا أردت أن أذكر بقاعدة أن هذا لا يحفظ، قال الله قال رسول الله ماذا يفعل. هنا أبو فارس كان الموضوع، وكان الموضوع أنه الحكمة وكذا فوري أخيرا ضرب مثلا، هدول أخوة المسلمين ما بتعرفوا لا الشيخ ولا الشيخ ولا إلى آخره، هل من الأسلوب الحسن أن يقول السني للخلفي يا أخي هذا البنطلون هذا ما بيجوز لبسه، هذا من لباس الكفار؟ أخي عبد الله شو عرفك هيك الشيخ فلان يقول؟ لا أنا بقول لك هون التفصيل بقى، إذا كان هذا اللي عم يتكلم مع الشخص بيعرفه أنه لا يعتد بهؤلاء العلماء أو المشايخ ليس من الأسلوب الحسن، لكن هل هو خطأ؟ يعني آخذ عند الله عز وجل إذا قال الشيخ فلان يقول هذا القول، لا يكون ذاك المخطئ، لكن ليس أسلوبا حسنا، لأن المقصود من أسلوب الحسن هو جذب هذا المخالف ومحاولة تلقيم الحق الذي هو ينفر منه، لكن إذا قال الشيخ فلان يقول هذا هو عالم أما ذاك ما بيعترف بعلمه ماذا نفعل له؟ بارك الله فيك رفقا بصاحبك. نعم تفضل. نعم إذا كان هذا الرجل الذي أنكر ما عنده قول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وممكن يقول له قال الشيخ فلان، يقول أنا سمعت من الشيخ فلان عكس ما تقول، أنا ما أؤمن بهذا الكلام، فإذا ما أفاد ولا نهى ولا وضح لهذا الإنسان هذا المنكر شو طريقته، فلا بد والله أعلم أقول إنه لا بد أن يكون معه الدليل حتى يقنع هذا الإنسان الذي يقول له هذا حلال أو هذا حرام. أبو رامي الظاهر ما كنت معنا في أول البحث. لا ما أول البحث لا شيخ. لا ما كان معنا أكيد. لكن معليش أنا أجري بالضعف عند الله بكرر البحث باختصار. إما أن تقول والله كنت إن إذا منتابع الموضوع معك أو ما كنت. فبكون هلا صرت معي وكنت. كم مراتب الناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كان معنا يا أبو خالد. الله أنا بدي أشفع له يا شيخ. أشفع له نعم. الذي يعصم ولا فيه. هو أنا سمعت الشيخ أنه يقول المرتبة الثالثة إحنا والرجل الأمي. أقولك عشان ما نرجعش خلينا نتكلم في الموضوع. أنا شكك. لا. هاي دوبري هاي. هذا رجال سائق من تحكيتي. بس أنا بدوبل على السيارات. أما على السائرين في العالم ما بدوبل عليهم. الله يجزيك. الحمد لله الذي عافانا من كل عوض. معنا الموضوع يعني بخرج عن. ما دام إنك كنت معنا. هل في المرتبة الثالثة عليه أنه يأمر المعروف ينهى عن المنكر من خاطر بعض الحاضرين وبالمعروف عليه أن يأمر المعروف؟ طيب بس هذا ما بيعرف قال الله قال رسول الله كما تقول أنت في آخر كلامك الأخير. أي نعم هذا ما فهمت، لكن هو يقول هذا الذي لا يعلم يقول هذا لا يجوز، يسألوه الناس لماذا؟ يقول سمعت الشيخ قال كذا وكذا، يأتي هذا الرجل يقول له أنا سمعت من طرف آخر. الله يهديك. أنا بدي جوابك كيف توفق بين أن كل طبقة من هذه الطبقات عليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والطبقة الثالثة لا تعرف قال الله قال رسول الله كيف ترجع بتقول انت انه هذا لازم يقول قال الله قال رسول الله؟ رجعت عند ابو ايوب انت بالاخير، وهو ان شاء الله تاب ولو انه بعد عنا. اذا يعني عليه ان ينكر، يعني بكلامي معناها لا ينكر الا يحفظ قال الله قال رسول. لذلك انت ترجع لعند ابو ايوب. نعم. لا هلا ابو ايوب بيكون معنا مو انت معه. نعم. اذا صار معنا بيكون معنا. كل طبقة يجب ان تنكر، وعلى قاعدة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واضح؟ العارف الا قال الله قال رسول الله يمكن بيعمل لك محاضرة لحتى تمل انت، وانت حريص على العلم. ليش؟ لانه عالم. لكن واحد ثاني طالب علم بيقول لك في آية في حديث كذا، يمكن بيسكت بيعرج الى اخره. المركبة الثالثة ما في عنده شيء من هذا ولا من هذا. هذا بيقول لك سمعت الشيخ الفلاني. ما يكلف الله نفسا الا وسعها. ضروري جدا كل الطبقات الثلاث يكون في عندهم توعية بالقواعد العامة. الآن هلا أنا بتوسع معك وبمشي معك وبقول لك كيف أنك أنت الآن عم تعالج الموضوع من زاوية معينة. هذا الرجل أمامي وأنا رجل أمي، لا أقرأ ولا أكتب ولكن أستمع لأهل العلم. رأيت منه أمرا نكرا فأنكرت عليه. قال لي شو عرفك؟ والله أنا سمعت الشيخ فلان. قال أنا هذا ما بتعرف عليه. طيب شو صار هلا؟ سؤال شو صار؟ ما اقتنع. نعم طيب شو صار؟ هو فعل اللي عليه هذا. شايف شو ما أحلاك؟ انت اهلا من ابو وائل. ما دوبل. ابو ايوب. ابو ايوب شوف هلا لو انك بدك تعطيني جواب غير الجواب هذا راح اغير لك المثال. يا ترى كل الناس هيك راح يكون موقفهم لما هذا الرجل العامي بينكر على واحد انكار بيقول له شو عرفك؟ بيقول له والله انا سمعت شيخ ولا على الراس ولا ايه. في هيك ناس ولا لا؟ إذن هل أنت تكلف شرعا أنك تعمل لي فحص، شو بدي أسمي لك يا فحص كهربائي، فحص لا يمكن وصول للمفحوص أنه هذا يا ترى إذا أنال فلان العالم يقول كذا بيقبل ولا ما بيقبل؟ مكلفين نحن بهالتنطع هذا؟ إذن ليش أنت عم تفترض في الصورة الأولى أنا بس أقول له الشيخ الفلاني بيقول له أنا لا أؤمن به؟ ليش ما بتفترض صورة ثانية؟ إذن كل هذا عبارة عن تكلف الله عز وجل نهانا عنه. أنا وأمتي براء من التكلف. المهم بارك الله فيكم جميعا. فيك الله. من هون لهون لهون وين يا رب هذا؟ الله يهديك. نرجع لمحنا الآخر يا شيخ. نعم. النهي عن الشرب من فيها الشقاء. اي نعم. وايش كنا نتكلم عن قضاء في الشيخ الشقاء وثلمة القدح وكذلك لنا كذلك الاستعاذة كذلك الاستعاذة. نعم صار في شبهة. اجمع قلت ذكرنا قلت احفظ شيخنا رجعت قضية كنا ذكرنا وما ذكرنا. الله اللي لما قبل الانصراف من الصلاة استعذت بالله من أربع ثم جهرت بها. الحمد لله. هذا إناء ولا ليس بإناء؟ أنا شربت منه. هل يعقل أن يكون في الشرع الناهي عن شرب من فيه الإناء؟ لا ليس الحديث هكذا. الحديث عن فم السقاء أو الأسقية. والأسقية في اللغة هي القرب من جلد. راح الشارع الحكيم عن الشرب منها مباشرة وجاء بيان الحكمة والسبب، وهي أنها تنتن. يعني البخر اللي يخرج من الفم بيعلى في الجلد يمتصه. أما هذا ليس كذلك. ولذلك النهي خاص بالأسقية الجلدية. الجلدية هو السقاء هذا. سقاء في اللواء هو من جلد. عندنا في الرياض يفسرون السقاء كل ما مثل مثل الثلاجة. الثلاجة أو هذه أو هذه. هذه أواني. السقاء بس هذه بنطبق عليها سقاء. نعم. هي تكون شيخ الأدبية. جلد جلد. تكون أدبية الدماء. أي نعم. المسافة من الجليل هذا يعلم أنها تسعى ثم